بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة المنهج النقي النيجيرية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إن له من دواء الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ مشتاق بن حامد الدعاس حفظه الله تعالى لكي يشنف أسمعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في شيخنا الفاضل، حياكم الله، صلى الله عليكم. فتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أنا كذلك إخوتي الكرام يسعدني كثيرا ويعني يشرفني أن أتواصل مع إخوتي أهل السنة في كل مكان، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على السنة وعلى الخير، يذكر بعضنا بعضا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة في جناته جنات النعيم مع نبيه عليه الصلاة والسلام. وكما سمعتم إخوتي الكرام، يعني التذكرة التي نذكر بعضنا بعضا بها وما يتعلق بأصول هذا الدين وبعلوم أهل السنة وأصولهم. ولا شك إخوتي الكرام ولا ريب أن أعظم ما ينبغي على المسلم أن يهتم به وأن يفقهه هو الشيء الذي خلق له ووجد من أجله، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، أي أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل عبادته، وهذه هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن نفرد الله عز وجل بالتوحيد، نوحده في ربوبيته ونوحده في ألوهيته ونوحده في أسمائه وصفاته. وهذا لا يمكن لنا حتى نفقه معنى كلمة التوحيد، كلمة إفراد الله عز وجل بالعبادة، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة هي أعظم شهادة على الإطلاق، شهادة لا إله إلا الله هي أعظم شهادة على الإطلاق، ولذلك قد شهد الله عز وجل لنفسه بها وأشهد معه خيرته من خلقه الملائكة وأولي العلم. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أعظم شهادة على الإطلاق، من أجلها خلق الله الخلق وأوجدنا من العدم، وعنها سوف نسأل ونحاسب يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يفقه معنى هذه الشهادة، لأن الشهادة يا إخوة، الشهادات عموما لا تقبل من أصحابها إلا أن تكون شهادة مبنية على حقيقة، مبنية على علم، مبنية على يقين، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وحتى في حياة الناس لما يذهبون لأداء الشهادة لا بد أن تكون هذه الشهادة شهادة حقيقية مبنية على اليقين، وإلا ترد الشهادات وتعد شهادة زور إذا لم تكن مبنية على العلم الصحيح، وأنه قد رأى بأم عينيه، يعني الواقعة التي يشهد بها. فالشهادات عموما لا تقبل إلا أن تكون شهادة حقيقية، فما بالكم بأعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فلا تقبل ممن يتلفظ بحروفها إذا لم يكن عارفا لمعناها، منقادا لما دلت عليه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذلك إخوتي، فقه هذه الشهادة والدعوة إليها هي من أولويات ما ينبغي أن يهتم به. ولذلك لما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أردفه بأبي موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، قال له وأوصاه: إنك تقدم قوما أهل كتاب. أهل كتاب يعني قد أنزل الله عز وجل على أنبيائهم الكتاب، كاليهود الذي أنزل الله عز وجل على موسى التوراة، والنصارى الذين أنزل الله عز وجل لهم كتابا على عيسى وهو الإنجيل. ولا شك يا إخوة ولا ريب أن دعوة سائر الأنبياء والرسل كانت مركزة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة الناس إلى إفراد الله بالتوحيد جميع الأنبياء. والأدلة مستفيضة ومتواترة في الكتاب وفي السنة، منها قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الأنبياء هذه هي دعوتهم، دعوة الناس إلى توحيد الله، دعوة الناس إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تقدم قوما أهل كتاب، يعني المفروض هم يعلمون بذلك، لكن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن مع كونهم أهل كتاب وقد جاءت الدعوة إليهم لهذه الكلمة الطيبة على ألسنة رسولهم وفي كتبهم، لكن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذه هي التي يبتدأ بها، وهذا وتضمن الدعوة فيها ويختتم بها. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ قومه الذين بعث فيهم أن دعاهم إلى لا إله إلا الله. وفي العهد المكي يعني كانت الدعوة مركزة إلى دعوتهم إلى هذه الكلمة الطيبة، ثم بعد ذلك شرعت الشرائع والتكاليف، لكن 10 سنوات كانت، وبعد أن انتقل إلى المدينة يدعو عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وهو على فراش الموت، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. يعني قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من آخر يعني وصاياه ومن آخر كلامه: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا كونهم وقعوا في الشرك. فهذا الأمر هو من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات التي ينبغي علينا أن نهتم بها كوننا مسلمين أولا ثم دعاة إلى الله عز وجل. فلا بد يا إخوة أن نبدأ بما بدأ به رسول الله ومن قبله الأنبياء. الأنبياء يا إخوة كلهم دعوتهم واحدة، دعوة الناس إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالتوحيد، بإفراد الله بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، جميع الأنبياء. الخلاف أو الاختلاف في الشرائع، ولذلك في الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني لضرائر، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، يعني العقيدة واحدة، هذه مثل الأب، العقيدة واحدة. والشرائع بمثابة الضرائر على الأمهات، رجل متزوج أكثر من مرأة، فهؤلاء الأبناء أبوهم واحد فالعقيدة واحدة، لكن الأمهات كل له أمه. الشرائع ماذا؟ مختلفة. وهذه الشرائع واختلاف الشرائع موجود حتى في الشريعة الواحدة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالشاهد: دعوة الناس إلى توحيد الله هي دعوة سائر الأنبياء والرسل. لذلك إخوتي، ينبغي علينا أن نفقه معنى هذه الشهادة العظيمة، والتي هي أثقل ما يوضع في الميزان، وهي أفضل الذكر. يعني في الحديث، يعني حديث البطاقة، أنه يصاح برجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وتنشر له سجلات المكتوب فيها السيئات، 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات. فيهاب الرجل فيقال له: أظلمتك كتبتنا؟ يقول: لا يا رب. هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: إنك لا تظلم. فتخرج بطاقة، فيقول الرجل: وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة مكتوب فيها أنه قال لا إله إلا الله، بل قيل له: بل لا تظلم عندنا، بل عندك لنا حسنات. حسنات، ما قال حسنة، حسنات، فهي من أعظم الحسنات، فتوضع في ميزان، في كفة الميزان، والسجلات في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. وكذلك في الحديث أن موسى وهو كليم الله طلب من الله عز وجل أن يعلمه ويخصه بدعاء وبذكر دون العالمين، فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث: فقال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، أو كما في الحديث. فهي أعظم ما يجعل، ما يوضع في الميزان، وهي من أفضل الدعاء، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي لنا إخوتي أن نفقه معنى هذه الشهادة، أن نفقهها شرعا ولغة. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يعني من حيث الوضع العربي، اللا أداة نفي، اللا أداة نفي، إلها اسمها، أداة النفي تحتاج إلى اسم وخبر، فإلها اسمها مبني على الفتح، والإله في لغة العرب معناه المعبود، فماذا يكون؟ لا معبود، إلا استثناء، الله جل وعلا لفظ الجلالة مستثنى، أين الخبر؟ قلنا أداة النفي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر. الاسم هو إله مبني على الفتح اللي معناه معبود، فأين الخبر؟ إلى هنا يا إخوتي أهل السنة ومن خالفهم متفقون على أن اللا أداة نفي، وهذا كلام العرب يعني، وإله اسمها مبني على الفتح ومعناه المعبود، وإلا استثناء، والله لفظ الجلالة مستثنى، لكن الخبر محذوف، الخبر محذوف، فما تقديره؟ هذا الذي صار فيه الخلاف في تقدير الخبر المحذوف، لأن العربي ولغته العربية هي من أفصح اللغات وأبلغها، فأحيانا العربي يحذف بعض الكلام كونه مفهوما للسامع. أنا الآن لو قلت من المتحدث معي، فيجيب أحدكم عبد الرحمن، أو هو يجيب عبد الرحمن المعلمي، فلربما في جوابه يحذف بعض الكلام، ماذا يقول؟ عبد الرحمن المعلمي، ما يقول أنا اسمي عبد الرحمن المعلمي، أو أن المتكلم معك عبد الرحمن المعلمي، يحذف هذا الكلام كونه مفهوما وواضحا للسامع للمتلقي. لكن إذا حصل إشكال في هذا المضمر، هذا المحذوف، فحينئذ يقدر ويفصح عنه. فهنا الخبر محذوف، الخلاف أين صار لأهل الأهواء والبدع، البدع الطرقية مع أهل السنة في تقدير هذا المحذوف؟ فمنهم من قدر الخبر المحذوف بموجود، فيكون المعنى لا معبود موجود إلا الله، ومنهم من قدره بالمقصود، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود مقصود إلا الله. وأهل السنة ما قبلوا بذلك، لماذا؟ لأن هذا التقدير يرده الشرع والواقع، الواقع كونه توجد معبودات مقصودة وموجودة أشركت بالله، ولذا لما أرسل الله الرسل؟ لماذا صارت العداوة بين الأنبياء وأقوامهم؟ إلا بسبب الشرك، سبب وجود الآلهة التي تعبد مع الله. حتى المشركون يعني اعترفوا بذلك، قالوا أجعل الآلهة، إذن يقرون بوجود أكثر من إله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى التوجه لإله واحد، لمعبود واحد وهو الله، قالوا أجعل، أي محمد عليه الصلاة والسلام، الآلهة إلها واحدة، التأله والتعبد يكون لإله واحد، إن هذا لشيء عجاب، ما قبلوا. والقرآن قد ذكر لنا يعني آلهة كثيرة، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، ونبينا عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين في معبوداتهم، في معبوداتهم. إذن كون تقدير الخبر المحذوف موجود أو مقصود فهذا لا يصح، لوجود ولذلك الطرقية في كثير من البلاد الإسلامية، الطرقية الذين يعكفون على القبور في أذكارهم البدعية بعد انتهاء الصلاة يجهرون بالذكر، فمن ذكرهم ايش يقولون؟ سبحانك يا موجود، سبحانك أنت المقصود. لماذا يقول ذلك؟ لأن عندهم لا إله إلا الله معناها لا مقصود أو لا موجود إلا الله، وهذا المعنى ليس بصحيح. لماذا؟ لوجود معبودات مع الله عز وجل. إذن ما هو التقدير الصحيح للخبر المحذوف؟ أهل السنة قالوا تقديره حق، فماذا يكون المعنى؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق أو بحق إلا الله. طيب، المسألة والخلاف متعلق بالدين، متعلق بالشرع، فحينئذ نذهب إلى ماذا لنعلم من المصيب من المخطئ؟ نذهب إلى الشرع، نذهب إلى الكتاب والسنة. فما دليلكم يا أهل السنة بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق أو بحق إلا الله؟ ما دليلكم؟ أدلة من كتاب الله عز وجل واضحة، ومنها ما هي أدلة صريحة صريحة لهذا المعنى، ومن ذلك قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، في سورة ماذا؟ الحج. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، دون هو الباطل، الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، هو العلي الكبير. آية صريحة واضحة في أن الخبر هو بهذا المعنى، يعني المعبود بحق هو الله، يعني كل ما يعبد الناس من دون الله فهي عبادات باطلة، هي معبودات باطلة لا تستحق أن تعبد. واضح يا أخوة التوجيه اللغوي والتوجيه الشرعي؟ ذلك بأن الله هو الحق. ما دليلك على معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟ هذه الآية تحفظها كما تحفظ اسمك، وردت في موضعين في كتاب الله عز وجل: في سورة الحج وفي سورة لقمان. في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، دون هو مباشرة، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذه يا أخوة تحفظونها كما تحفظون أسماءكم، لأنه إذا درستم يعني بارك الله فيكم الثلاثة الأصول في ففي أولها عن العلم النافع، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمة الله عليه عن العلم النافع: هو معرفة الله ومعرفة دين هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة. فهذه الدعوة المباركة التي أنتم عليها اتباع السلف الصالح دعوة علمية، دعوة تقدم الدليل، ثبت العرش ثم انقش. فاحفظوا الأدلة بارك الله فيكم على الأحكام والمسائل التي تتكلمون فيها وتدعون الناس إليها، احفظوا الأدلة على ذلك. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذه الكلمة الطيبة العظيمة كلمة لا إله إلا الله مبنية على أصول، مبنية على أصول. كم أصل؟ مبنية على أصلين، مبنية على أصلين لا ثالث لهما، وهذان الأصلان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لا بزمان ولا بكلام. أعيد الكلام، كلمة لا إله إلا الله مبنية على أصلين متلازمين لا يفرق بينهما لا بزمن ولا بكلام. ما هما هذان الأصلان؟ النفي والإثبات. النفي والإثبات، لا إله النفي، إلا الله الإثبات. ما يمكن أن نقول لا إله هكذا نفي فقط، لأن إذا قلنا لا إله يعني نفينا جميع التأله، إلحاد هذا يكون، نفي لجميع الآلهة عن الله، نفي الله وغيره، لا إله يعني لا يوجد أي إله، لا يوجد معبود. وإذا استعملنا الإثبات فقط، إلا الله المعبود الله، ما نفينا عنه، ونحن المطلوب منا كما هي لا إله إلا الله نفي وإثبات. وهذا يعني الأسلوب لا إله إلا الله، لا يعني دائما وجود أداة النفي أو النهي مع الاستثناء يفيد الحصر والقصر، هذا هو يعني الحصر والقصر، لا بد من نفي وإثبات. أنت الآن إذا أردت أن تخص شخصا ما بشيء ما، مثلا أريد أن أخص أخانا أبو فردوس، أبا فردوس، أخصه مثلا، لو مثلا أجرينا اختبار، درسنا متن معين وأجرينا اختبار به، ونفرض فرضا لم ينجح في الاختبار إلا أخانا أبا فردوس، وأردت أن أخصه بالنجاح لوحده دونكم، فإذا قلت لا ناجح لا نجاح هكذا وأسكت فنفيت النجاح عن الجميع، وإذا قلت أبو فردوس ناجح، الناجح أبا فردوس أو أبو فردوس، نعم ذكرت له النجاح لكن ما نفيت عن غيره. فإذا أردت أن أخصه لوحده دونكم فلا بد من أن أنفي النجاح عن غيره وأثبته له وحده، فلا بد أن أقول لم ينجح إلا أبا فردوس، لا ناجح إلا أبا فردوس، واضح؟ فلا بد من نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله. وقلنا هاتان أو هذان الأصلان متلازمان لا يفصل بينهما. الطرقية يقولون مثلا ألف مرة لا إله لا إله لا إله لا إله هكذا ألف مرة، وهذا ما يجوز. أولا هذا اللفظ هكذا بدعي، ثم أين إلا الله؟ لا إله تنفي أنت، يبقون يعني ألف مرة أو أحيانا يوم كامل أو يومان لا إله لا إله، ثم ماذا؟ إلا الله إلا الله إلا الله، هكذا من ألفاظهم البدعية ومن أورادهم البدعية. لا، لا إله إلا الله، لا بد من هذان الأصلان لأنهما متلازمان. واقرأوا القرآن، جميع آيات القرآن التي في التوحيد هي متضمنة لهذان الأصلان فإنهما متلازمان. الغالب يقدم النفي في القرآن، وأحيانا يقدم الإثبات، أحيانا يقدم الإثبات. وهذه الكلمة بارك الله فيكم، كلمة لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة، لابد، هل هي يعني حتى نكون من أهلها ومن المشمولين بفضلها، لأن لا إله إلا الله لها فضائل، التوحيد له فضائل، منه أن الموحد يعني يغفر له، إن كانت عنده ذنوب يغفر له، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والموحد تحت المشيئة إن كانت عنده ذنوب وسيئات، إما أن يغفر له مباشرة أو يعذب على سيئاته التي اقترفها ثم المآل إلى الجنة. كذلك يعني من يكن آخر كلامه لا إله إلا الله يدخل الجنة. فهل هذا الفضل المتعلق بلا إله إلا الله مطلق أم مقيد؟ هل كل من قال لا إله إلا الله هو من أهل لا إله إلا الله وله فضائل لا إله إلا الله، دخول الجنة بغير حساب ويغفر له وهو تحت المشيئة؟ هل كل من تلفظ بلا إله إلا الله هل فضلها مطلق؟ نعم، عند الطرقية مجرد التلفظ بها، عند المخالفين لأهل السنة مجرد التلفظ بها، وهذا ليس بصحيح، هو مخالف لأدلة الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن المشركين يا إخوة وهم أهل التزام، العرب الأوائل الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم الذين بقوا على الشرك، أهل التزام وأهل صدق، يأنفون الكذب والتناقض، فهم علموا أن المطلوب منهم لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله، علموا أن المطلوب منهم ليس مجرد التلفظ بحروفها، وإنما هذه الكلمة لها معنى يجب عليهم أن يعتقدوه ولها مضمون يجب أن ينقادوا إليه. لذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا المعنى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني محمد عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نتوجه لمعبود واحد، لإله واحد وهو الله، فأبوا واستكبروا واستنكفوا، وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وهذا، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون الآيات، فأبوا أن يقولوا. لماذا؟ لأنهم عرفوا المطلوب منهم. إذا لا إله إلا الله يا إخوة فضلها ومنزلة أهلها مقيدة ليست مطلقة، وقد ذكر أهل العلم أن للا إله إلا الله سبعة شروط حتى تكون من أهل لا إله إلا الله، والفائزين بفضل لا إله إلا الله لا بد أن تحقق هذه الشروط وتأتي بهذه القيود، وقد يعني نظمها أحد علماء السنة ومنهم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول، أو سلم الأصول إلى سلم الوصول إلى الأصول. ماذا قال؟ واحفظوا هذه الأبيات يا إخوة، احفظوها جيدا. قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت. إذا لا إله إلا الله، ويتكلم عن لا إله إلا الله، هي يعني منظومة مكونة من عدة أبيات، وموطن الشاهد هنا لما تحدث عن لا إله إلا الله قال: وبشروط سبعة قد وردت، وبنصوص الحق وبشروط سبعة قد وردت وبنصوص الحق وبشروط سبعة قد وردت وبنصوص سبعة قد وردت وبنصوص الوحي قد ثبتت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وبشروط سبعة قد وردت وبنصوص الوحي حقا ثبتت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر هذه الشروط، قال: العلم واليقين والقبول، هذه الثلاثة، والانقياد أي أربعة، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، هذه سبعة، وفقك الله لما أحبه. احفظوا على الأقل هذه التي ذكرها مباشرة: العلم واليقين والقبول. والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. من منكم يستطيع أن يعيدها؟ تحفظونها يا إخوة؟ طيب نعم يا شيخ، ولا الحمد. نعم أبا فردوس. نعم، العلم واليقين والقبول، والانقياد قادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم. إذن وبشروط سبعة قد وردت وبنصوص الوحي حقا ثبتت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المتلفظ بلا إله إلا الله لا بد أن يكون عارفا بمعناها، ما يعني على الأقل أدنى مراتب العلم وهي المعرفة، أن يكون عارفا بمعناها العلم، واليقين أن يكون موقنا بمعناها وما دلت عليه العلم واليقين، والقبول أن يكون قابلا لما دلت عليه، والانقياد ينقاد لما دلت عليه فادري ما أقول، والصدق أن يكون صادقا من قلبه ليس يتلفظ بلسانه فقط، والصدق والإخلاص أن يكون مخلصا، والمحبة أن يكون محبا لما دلت عليه لا إله إلا الله. وهذه السبعة يعني نواقضها أو أضدادها ما ينقضها، أضدادها ما ينقضها، يعني ماذا ينقض العلم؟ الجهل. ماذا ينقض اليقين؟ الشك. ما الذي ينقض يعني القبول؟ التردد. الانقياد الإعراض. الإخلاص الشرك. الصدق الكذب. المحبة البغض. فمن كان متلفظا بلا إله إلا الله ولكنه شاكا مرتابا غير مخلص كاذب، هذه صفات المنافقين، ما يقبل منه، ما يقبل منه. قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك بهما، دخل الجنة. إذن المطلوب منا ماذا؟ أن نحقق لا إله إلا الله بقيودها بمعناها الصحيح. واضح يا إخوة؟ وهذه القيود العلماء يعدونها بمثابة أسنان المفتاح. المفتاح هذا الذي يا إخوة يفتح به الباب، فلا يكون أملس، لأنه إذا كان أملسا ليس فيه أسنان فإنه لا يعني يفتح، وإنما هكذا يدور بكانون الباب بقفل الباب غير أن يحرك شفرات القفل ويفتحها، لكن لابد أن تكون له أسنان تتعشق مع شفرات القفل حتى يفتح. فهذه بمثابة ماذا القيود؟ بمثابة أسنان المفتاح. فكما أن المفتاح إذا كانت منكسرة أسنانه لا يمكن أن يفتح الباب، فكذلك الذي يتلفظ بلا إله إلا الله إذا لم يأتي بالشروط بهذه القيود. واضح يا إخوة؟ لا والله الحمد. أطلب من إخوة الكرام الذين يعني يعرفون العربية يعني أن يبذلوا جهدهم الطيب ويفسروا هذا الكلام لإخوتنا. إن شاء الله بعد كلمتكم إن شاء الله نترجم الكلمة إلى اللغة الإنجليزية بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، هذا الذي أحببت يعني في هذه الليلة أن أذكركم به، ولا أريد أن أطيل عليكم وأكثر عليكم. خير، لا بأس فيكم، نستفيد شيخنا، لا بأس فيه، لا حرج. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومرحبا بكم يا اخوان. حياكم الله، السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. في هذه المحاضرة على الماتية. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، وحقيقة استفدنا كثيرا وفي كلمتكم ورد الشبهات حول كلمة التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويجزيكم خيرا كثيرا إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا. آمين آمين. وإياكم وإياكم. خير. إن شاء الله سأبدأ بالترجمة إن شاء الله بعد هذا إن شاء الله. إياكم الله أخوتي، مرحبا بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. آمين. والإخوة يسلمون عليكم شيخنا. سلامكم الله، سلامي للجميع، أبلغوا الجميع سلامي. الحمد لله يسمعون إن شاء الله. جزاكم الله خير. تعاونوا بارك الله فيكم، تعاونوا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وشمروا عن ساعدي الجد والاجتهاد في طلب العلم، العلم النافع، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا العلم الذي قال عنه كما سمعتم يعني الإمام المجدد رحمة الله عليه، يعني يقول عن هذا العلم النافع: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمنهج الذي ينبغي أن يسلك من أجل تحصيل هذا العلم النافع قد ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته، حيث قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا هو المنهج الذي نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولعل الله أن ييسر أن نلقي عليكم كلمة في قابل الأيام متعلقة بهذا المعنى، ألا وهو يعني معنى يعني اتباع السلف ومعنى هذا المنهج. ما شاء الله الحمد لله على ذلك. اي نعم. أبشر، جزاكم الله خير، دخلتم شيخنا، حياكم. لأننا هنا دعوة ضعيفة لسبب ذلك، بإشاراتكم ونصائحكم إن شاء الله بستفيد، والله الحمد. أسأل الله أن يبارك بكم، يعني المهم يكون عندكم نشاط، والله يبارك في القليل، قليل دائم خير من كثير منقطع. وأنتم أمانة في أعناقكم، يعني الذين درستم في بعض البلاد أو عن طريق التواصل وتعرفون يعني تتكلموا اللغة العربية ويمكنكم التواصل، هذه أمانة في أعناقكم أن تعلموا إخوتكم وتصبروا عليهم. إيه نعم، وتترقبوا بهم إن شاء الله. أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دينما فالله مزكريشوس إم مزفوب. We need to thank Allah subhanahu wa ta'ala for making it possible for us tonight to meet with one of our mashayikh, the scholars of Iraq, from the people of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, الشيخ مشتاق بن حامد الدعاز الرفاعي حفظه الله تعالى. To benefit us this evening with the lecture entitled The Beating of La Ilaha Illallah, that is very witness that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And indeed, we have been so happy tonight listening to the Sheikh regards to what the Sheikh mentioned in his lecture. The Sheikh حفظه الله تعالى began the lecture by reading the statement from the Khutbat al-Hajjah, which reads, in the name of Allah, most gracious and merciful, indeed all praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we seek His help, we seek His forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evil within ourselves and our evil deeds and actions. Indeed, whosoever Allah guides, there is none to misguide him. And whosoever Allah leads astray, there is none to guide him. I testify that there is no God worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala alone, without any partners, and that Muhammad, peace and blessings be upon him, is his servant and his messenger. And the Shaykh is cited from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, which reads, O you who have faith, fear Allah subhanahu wa ta'ala, as it is right to be feared, and do not die unless you are Muslims. And also the sin of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, fear Allah from whom you ask each other in your family ties, for indeed Allah subhanahu wa ta'ala is ever watchful over you people. And also the sin of Allah subhanahu wa ta'ala, fear Allah and speak words that are befitting. He will amend your deeds for you and forgive your sins. And whoso obeys Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger has indeed achieved a great triumph. Indeed, the truest word is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The most evil matters are those that are newly invented, and for every newly invented matter is an innovation, and every innovation is misguidance, and every misguidance is in the hellfire. To proceed, the Shaykh mentioned it pleases him a lot this evening. Be with the brothers from Ahl Sunnah that are listening to this lecture from everywhere they are. Indeed, ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us steadfast upon the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and to unite us together in Jannah with the prophets and messengers. So as you have brothers and sisters, the title of this lecture, that is the meaning of the Shahada. Today or tonight, I want to discuss about this lecture. And what is related to it, because this is the usul, this is the foundation of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and also from the foundation of the da'wah of Ahl Sunnah. No doubt, from the greatest of things that we should pay attention to is the aspect of signat Allah subhanahu wa ta'ala in worship. That is, fardullah bil ibadah. To signat Allah subhanahu wa ta'ala alone in worship. As Allah subhanahu wa ta'ala says, Suratul Dhariyat, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Indeed, he didn't create mankind nor the jinns except for the purpose of worship. So the Shaykh mentioned, يَعْبُدُون means وَحِدُون. That is to sing at Allah subhanahu wa ta'ala alone in worship. So the Shaykh Hafidhullah mentioned that Tawheed is comprised of three things. And these three, we have Ar-Rububiyya, we have Asma wa Sifat, and Uluhiyya, that is the Lordship of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the names, the attribute, the perfect names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh mentioned that it is impossible for us to know Allah subhanahu wa ta'ala except through Tawheed. You can never know Allah subhanahu wa ta'ala except after stating Tawheed. That is stating the meaning of Shahadatu an la ilaha illallah. That is, you bear witness and affirm that there is nothing that should be worshipped in truth except Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh mentioned that the greatest of all things, the greatest of Shahada, the greatest of witness is the Shahada, al-Itlaq. Without a doubt, this is the greatest form of bearing witness. That is why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran, Shahid Allah annahu la ilaha illallah. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala bears himself, his own self, he bears witness that it's not that you worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And also he attached to it the malaika, that is the angels, then the people, ulul ilm, that is the people of knowledge. So the Shaykh Hafidhullah mentioned, this is the greatest form of bear witness, al-itlaq, without any doubt and without any exception. And this was the reason for creation. This is why the people were created. And the people are going to be questioned and asked about this important affair on the day of Qiyamah. So it is important upon us all, ikhwah, to learn these fundamentals, to learn the importance of Tawheed. And the Shaykh Hafidhullah mentioned that Shahadat is not taken except that which is upon certainty. All Shahadat is not accepted except it is based on a haqiqah, a reality. It is indeed the reality and upon certainty. As Allah SWT says in the Quran, Illa man shahida bilhaq, ohum ya'lamun. Except those who testify bilhaq, with truth. They testify upon the truth and upon certainty. And upon having insight, they knew what they are saying. So the Shaykh Abdullah made example that even our daily life activities, we do not accept the Shahada, the witness of someone who testifies to something he has not seen or heard of. You do not accept Shahada to Zur, something you have not seen, you say. It is ruled out, not accepted. Why? Because it's not based on haqiqah, it's not based upon reality, it's not based upon truth. It hasn't been established, and it isn't the reality. So what do we think of the greatest form of Shahada? Which is to bear witness that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. So these statements, Shahada, is not accepted except after being established, based upon the truth and upon certainty. It can only be accepted if it is said upon certainty and truth. أسأل الله سبحانه وتعالى مش يسند القرآن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Except those who bear witness, who affirm it with the truth and upon certainty. These are those whose testimony is accepted. So the Sheikh Abdullah mentioned to the brothers and sisters to be focused and stated this important aspect of the deed, the important fundamental, and call the people onto these and call the people onto this important fundamental. But this is from the Awliyat. This is from the foremost affair we should invite the people to, calling them to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone, without ascribing partners to Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we look at the da'wah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He sent Mu'adh before sending Abu Musa al-Ash'ari. He first sent Mu'adh to Jabal to the people of Yemen. He says he's going to send him on an errand to the people in Yemen from the Ahl al-Kitab, from the people of the book. Why they call Ahl al-Kitab? Because Allah subhanahu wa ta'ala revealed to them the books. That is, in the time of Moses, he was revealed to them at Torah. Time of Isa, salam, revealed to them was Injil. So they are called the people of the book, Ahl al-Kitab. So he told Mu'adh bin Jabal, may the Tati come in Ahl al-Kitab. And the first he must call them to is, an yuwahhid Allah. The other narration, shahadu an la ilaha illallah, to go within that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. So there is no doubt regarding this activity. There is no doubt regarding this affair that da'wah should begin with the shahada. You must call people to this important aspect, to sing at Allah subhanahu wa ta'ala alone in worship without ascribing partners to Allah subhanahu wa ta'ala. And all the messengers and prophets, they called to this important principle. They called the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. He is the only one who should worship in truth without ascribing partners to Allah subhanahu wa ta'ala. And there are many evidences from the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Rasulullah and that ascribes or that shows, that inclines to this important aspect. And from them, the Sheikh mentioned that the adilla, they are mutawatir. They are various and they are in multitudes. There are many different narrations that are from the book of Allah subhanahu wa ta'ala that shows the importance of this affair. And from them, the Sheikh mentioned the verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, we reveal to them, we didn't reveal any to them anything other than illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa Allah, to worship Allah subhanahu wa ta'ala, or fa'budun, to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, with us come partners to Allah subhanahu wa ta'ala. Also, from the verses the Sheikh mentioned, was كل أمة الرسول and the every nation is sent unto them messengers. What was the best to sing Allah subhanahu wa ta'ala alone and worship? All the people to attest to Tawheed, to affirm Tawheed in truth and certainty. That is the Shahada. So this was the first da'wah, or this was the foremost affair when Rasulullah sent Mu'adh bin Jabal to the people of Yemen, giving the Shahada that they should sing with Allah subhanahu wa ta'ala alone in worship. So for them being Ahl al-Kitab, the Sheikh mentioned, from them being Ahl al-Kitab, they didn't know what Tawheed is. Was that going to explain the previous books and all the prophets and messengers called to Tawheed? So they had prior knowledge about what Tawheed was, but still the Rasulullah sent Mu'adh bin Jabal to teach them about Tawheed, to affirm the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone, those 10 partners for Allah subhanahu wa ta'ala. He still brought this da'wah to them. After this da'wah being found in their books, which was revealed to them. So this is from the foremost affairs we should start with. And this is from the foremost affairs also we should look into. That is the Rasulullah alayhi wa sallam, his da'wah started upon Tawheed and ended with Tawheed. The Rasulullah alayhi wa sallam was among his people in Mecca. His da'wah was based upon Tawheed. It was centered on Tawheed. Then after then the other legislations were revealed. The Salah and other than them. But in Mecca, it was going to be with Tawheed. Before going to Medina. So that's why the Rasulullah on his deathbed, he called the people to Tawheed and warned them against shirk. On his deathbed, He called into Tawheed and warned against shirk. From the advice of Rasulullah sallam on his deathbed, after he gave him a lot of advice, then he knew what to say, Al-anatullah al-Yahud. The curse of Allah should be upon the Yahud and the Nasara, the Jews and the Christians. Why? They took the graves of the messengers as places of worship. The Rasulullah sallam warned us against shirk. So this affair is from the greatest affair we should be focused upon. Foremost as being Muslims and also being from those that call people to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to start with this important principle. As the Rasulullah sallam did start, the Anbiya, the messengers, they all started with singing at Allah subhanahu wa ta'ala alone in worship. In his rububiyyah, in his iluhiyyah, that is in his lordship, and also in Asma wa Sifat, that is the perfect names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. All of them, that is referring to the messengers, the prophet, they all began with the da'wah to tawheed. So the Shaykh here mentioned that although there is khilaf in with the kalima, this kalima of shahadatu an la ilaha illallah, there is khilaf in the shahadah, but all of the prophet and messengers, they all affirmed tawheed. They all affirmed, or they called the people to tawheed. But they had khilaf, a difference in the shahadah. That is, in some of these places, you find them being permitted to marry more than four wives, or their way of salah being different from our way of salah. As is supported in the hadith of Rasulullah alayhi wa sallam, that nanu al-anbiya ikhwatun wahida, that we, the prophet and messengers, we are a single body. We are brothers. We are brothers. Fabuna wahida. Our progeny is one. And the Sheikh mentioned that the progeny here he's referring to is our aqidah. Our aqidah is one. We are united upon one aqidah, that is singing at Allah's mother alone in worship. And we have a difference in al-um, but our mothers are different, meaning the shara'i, meaning the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sheikh mentioned all the messengers and prophets be called onto this important foundation, this important principle of at-tawheed. It is the asr, it is the foundation for every da'wah. Every da'wah should be built upon tawheed, the call for the people to sing at Allah subhanahu wa ta'ala alone in worship. So it is important upon us to understand these great fundamentals. Because this fundamental, this principle of tawheed, it has the greatest reward in mizan, in the scale. And also from the greatest zikr, from the greatest way of loving Allah subhanahu wa ta'ala, as is evident in the hadith al-bitaqa, the hadith of the card, when the person will come unto Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, will be given his sijil, that is his recorded book, and it is sayyi'at, only Yahudis have recorded for this particular sijil. And Allah subhanahu wa ta'ala asked this particular individual, have we been injustice to you? Halaka min al-hasana, do you have any other good deed you did that we didn't give you on this day? So then he would say no, and from there, and then some of the angels will approach with the bitaqa, with the card, and in it is written the La ilaha illallah, I think it's tawheed, La ilaha illallah. It is not with the question except Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh advises or called our attention to this. In the hadith, it was mentioned to this particular individual. In the kalena hasanat. With us, you have hasanat. The Shaykh mentioned that here in the hadith, it only said hasana, reward. Right? It said hasanat, many rewards in multitudes. So this refers that this will incline, and this will tell us that the greatest of things on the scale is at-tawheed. It has the greatest hasanat, it has the greatest reward. It has the greatest reward in mizan, the scale, and it will overweigh all the evil deeds of this particular individual. Also, the Sheikh Hafidhullah mentioned the hadith of Musa, السلام, where he said to Allah subhanahu wa ta'ala, from Allah subhanahu wa ta'ala, to teach him a dua that none of the people say or none of the people are aware of. So it was said to him to say, La ilaha illallah. That is not worthy of praise except Allah subhanahu wa ta'ala. So Musa salam said, all the people say this. All of the people say this. All of them say this. So Allah subhanahu wa ta'ala says, as the hadith al-Qudsi, He says, if the samawat, if the heavens and the earth were to place in a kifah, were to place on a scale, if the heavens and the earth were placed on a scale, and light Allah was also placed on the other side of the scale, لَمَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَىٰ اللَّهِ لَا إِلَىٰ اللَّهِ would have overweighed the heavens and the earth. And this shows the greatness of this kalima, لَا إِلَىٰ اللَّهِ. That is, worship Allah subhanahu wa ta'ala. To sing that Allah subhanahu wa ta'ala alone, you worship, at the same purpose of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Shaykh Abdullah Masha, this is the greatest dua. This is the greatest supplication. As in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, خَيْرِ مَا كُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيِّينَ, the greatest or the best thing that I have said myself and the messengers is لا إله إلا الله وحده لا شريك له أملك له الحمد وأنا كل شيء قدير. That there is none worthy of worship. That is the kalima of لا إله إلا الله. كلمة التوحيد. So upon us is to understand this fundamental, understand this شرعاً ولغةً. Understand the meaning of tawheed pertaining to the linguistic meaning and also the shara'a meaning. So the Shaykh Habdullah asked, what is the meaning of tawheed? Lughatan wa shara'an. The Shaykh mentioned, Ashhadu an la ilaha illallah, that the la here is adat al-naf. It comes to show negation. It comes to show negation. And when this adat al-naf, it doesn't read ismu wa khabar in most cases. The Shaykh mentioned, la ilaha, ilaha becomes the ism. That is the law here, which is denoted by the fatha and illallah. And the Shaykh mentioned, this is the ma'bud. The Shaykh mentioned, ilaha is ma'bud, meaning the one we should worship, that is Allah subhanahu wa ta'ala. And illa, he mentioned, is istisna, that is exception. إِلَّا اللَّهُ becomes the Islam that should be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. Except Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh Abdullah explained in detail the meaning of the kalima at-tawheed la ilaha illallah. So the Shaykh Abdullah mentioned, but here there's a khabar which is mahzoof, which has been omitted. And the taqdeer, that is the khabar which has been taken away, which has been omitted, there has been a khilaf, a difference of opinion among some people. And the Shaykh mentioned that from the asl, from the foundation, that the Arab, it is from their way of speaking, that the Arabic language is fasaha, is eloquent. The Arabic language is so eloquent, so mostly you have to be, it, most of the words have to be explained in detail for you to be able to understand. So he mentioned that the Arabs sometimes, they do omit the khabar, they do omit the khabar, that is the information. So the Shaykh, for example, mentioned, if he asked the question, who am I speaking to right now? Who am I speaking to right now? If I'm to reply, I wouldn't say it is me, Abu Firdaus, or something of that sort. No. Rather, you just mention the name, you just mention your name. So the Shaykh mentioned that the Arabs, they omit the khabar because the information is clear, because the statement is already made clear to us all. For example, if you ask who is behind the door, it doesn't really say so and so, such and such Quran is behind the door. You just mention your name. So the Arabs, they do omit in such cases for simplicity. So the Shaykh mentioned that, but if there is ishkal, if there is ishkal, that is, if there is ambiguity in the issue, and we find people bringing their own terms that have been omitted, then here it should be detailed. It should be explained to the people in detail. So the Shaykh mentioned, for example, some people from the Turqiyya, that is from the Sufiyya, the Jani and others, they explain or they say that the term which has been omitted here, the khabar, which is mahzoof, which has been omitted here, is mawjood. So they say, la ma'buda aw la mawjood. Yes, there is nothing which is present. So they interpreted the khabar to mean mawjood or maqsood. Mawjood here meaning present, and maqsood here meaning the one who is intended. The one intended. So the Shaykh Hafidhullah mentioned, but for we Ahl Sunnah, oh, this isn't correct, but for we Ahl Sunnah, we do not accept this explanation that the khabar here is maqsood or mawjood. Because the Sharia negates that. The Sharia negates that. and we have proofs and evidence from the Quran, the Sunnah that says otherwise. Because why then will it be, or why will there be a reason for, will there be a reason for Allah to send the messengers and the prophets to give the people tawheed? That means there will be no need for this. Because at that time there were many idols people worship. There were many others that the people worship. They took them as other worship beside Allah subhanahu wa ta'ala. Why there would be the need for sending messengers? So they were aliha, the presence of aliha. That is why to them, when the verse of Allah was called them to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, they would say, أَجَعَلَ الْآلِيَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا هَذَا لَشَيْءٍ عَجَابٍ. So have you made all the gods you worship into just one god, with one single deity? They say, إِلَّا هَذَا لَشَيْءٍ عَجَابٍ. This is something that is full of amazement. So when he called them upon the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone, they do not heed to his call. Rather, they were present of many other gods. They didn't accept. And from the Quran, there are evidences that shows that the people used to worship the shams, the moon, the sun, the stars. They worship the righteous people, the stones, and all of them. So they were divided in what they worship. And some of them worship the prophets and messengers. So this is dalal. This is misguidance. You say the khabar, it has been omitted here, is maqsood or mawjood. This isn't authentic, this isn't correct. That is why you find the people from Turqiyya, that is the Tijani, the Sufiyya, and those that do tawaf, that circumambulate the qubur, the graveyard, or the graves, in their athyar, they say, Subhanaka ya mawjood, Subhanaka ya mawjood. Glory be to the one who is present. Wa Subhanaka ya maqsood. And glory be to the one who we intend. This isn't correct, and this is from their da'wah, is bid'iyya. You can't say this. This is in fact due to the presence of many other objects of worship. So the correct taqdeer, the correct thing to replace here, or what has been omitted in the khabar, is haq. La ma'buda bi haqqin. Or you say, la ma'buda haqqin illallah. That is done, that is worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh Abdullah mentioned that whenever there's differences, ikhtilaf, what do we do? When we differ, we turn back to the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So the Ahl Sunnah, alhamdulillah, we have the leaf from the Quran and the Sunnah, and we have multiple of evidences in the book of Allah subhanahu wa ta'ala that are clear and do not need any detailed explanation. And from them is the sin of Allah subhanahu wa ta'ala that بأن الله هو الحق. And this is Allah subhanahu wa ta'ala who is the one in truth that we should worship. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. And that which they worship is باطل, is falsehood. It's falsehood. And this is found in Surah Al-Hajj. And this is found in Surah Al-Hajj. Also in Surah Al-Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala says, ذلك بأن الله هو الحق. وأن ما يدعون من دونه الباطل. Here, without هو الباطل. So the Sheikh mentioned, these are the two verses that are sariha, that are clear. And he says that the correct takbir here, what should be replaced here or what should be there, which has been omitted, is al-haq. La ma'buda bi haqqin illa Allah. So that the khabar here, which is correct, is haq. The one in truth. There is no single one we should worship in truth except Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh Abdullah advises us tonight to memorize these two verses. To memorize these two verses in order to be able to refute the doubts of the Turqiyya, the people from the Tijani, the Sufiyya, to refute them. So our policy is to memorize these two verses. And the Sheikh repeated the verses again so that they are able to write them down and to memorize. So the same way I will admonish brothers and sisters to write down these two verses in order to refute this statement of ikhtilaf they say, of this defense they say, that the takbir is mawjood or maqsood. In the name of La ilaha illallah. So the Shaykh, I'm going to repeat it as well as the Shaykh repeated, Habibahullah. And that is the sin of Allah for the Surah Al-Hajj. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Indeed, Allah is the one in truth, that is the one who should worship. In truth, upon sin, it's Allah alone. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. And that's what the worship is falsehood. It's baatil, it's falsehood. This is the first verse that is found in Surah Al-Hajj. This is the first verse that is found in Surah Al-Hajj. The second verse is Surah Luqman. The Sheikh mentioned there are only two verses. The first one, Surah Al-Hajj, which we mentioned. The second one, Surah Al-Luqman. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Here, without the هُوَ, هُوَ الْبَاطِلِ. Without the هُوَ, without the, so with the omission of هُوَ. So the Sheikh mentioned these two verses, we should memorize them in order to gain evidence, to refute the doubts of the Sufiya and the Tijaniya people. So the Sheikh mentioned that we must memorize these two verses as we know our names, as we ourselves know our names. As we are conversant with our names, we must also memorize these two verses in order to gain the upper hand in refuting the people of Batil. So the Sheikh Hafidhullah mentioned, that is why Imam the Mujaddid, the Imam of Islam, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamim, rahimahullah ta'ala, mentioned in his treatise, Third al-Usul, the three fundamental principles, he mentioned al-ilm al-nafi, beneficial knowledge. He said, we must learn the beneficial knowledge. And now يجب علينا تعلم أربع مثال. So he mentioned al-ilm al-nafi, beneficial knowledge, which is ma'rifatullah, knowing Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatul nabi, also knowing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and lastly, ma'rifatul din al-islam bil-adilla, knowing the deen of Islam with proofs and evidences. So the Sheikh mentioned that we must learn the Islam, we must learn our religion with proofs and evidences. So with this, we must memorize these two verses as we know our names. ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا دُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. That is in Surah Al-Hajj. And the second one, ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. So Shaykh Hafidhullah mentioned that this is our da'wah, da'wah al-salafiyyah, the da'wah of Ahl al-Sunnah, and the da'wah that we are upon is a da'wah which is ilmiyyah. It's a da'wah which is based upon seeking knowledge. As the poet will say, ثَبَتُ الْعَرَضُ تَمَقُشْ. So the Shaykh advises to memorize this dalil, this evidence for the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So la ilaha illallah means la ma'buda bihaqqin illallah. There is none that is worthy of worship truth except Allah subhanahu wa ta'ala. So this kalima is the asl, is the foundation. And this kalima, this statement of la ilaha illallah, is built upon two foundations. It is built upon two foundations that are connected to each other. It is built upon two foundations that are connected to each other. And there is no third. There is no third. And they do not separate, which irrespective of time or speech. And what are these two asl, these two foundations? That is a nafyu wal ithbat, that is negation and affirmation. So when we say la ilaha, there is none worthy of worship, this is a nafyu, this is negation. We have negated all other deities illa Allah, except Allah subhanahu wa ta'ala. This is ithbat, this is affirmation. So it is built upon these two foundations, a nephew, well, it's about negation and affirmation. So the Shaykh Abdullah says it's not permissible or it's not possible to say, to affirm the negation, this is ilhad. If you do this, this is ilhad. When you negate all your affirmation, this is ilhad. And also, it's not possible also to do ithbat without negating all other deities. So when you do this negation and affirmation, this means al-hasr wal-qasr, meaning there is none that is worthy of me worshiping truth except Allah subhanahu wa ta'ala alone, he alone. So therefore, it comprises of these two foundations, that is an-nafy wal-ithbat, negation and affirmation. And the Sheikh gave examples in Arabic language. If you want to make an exception, for example, if we want to say a brother has passed a test, for example, when we study a particular book, and I want to say that, and the Sheikh wants to say that none has passed except one person, so he says, when he says la najih, there is none that passed, and he's silent, that means none of us, this is what, negation, none of us what has passed. So, but if he wants to specify that only one person has passed, he wants to make an exception that only one person has passed. He says, "La najih illa fulan." There is none that has passed the test except for such and such person. So the Sheikh gave us example from the Arabic language in order to make it much clearer to us. So that the true meaning of the shahada is "La ma'buda bihaqqin." The true takdir is "La ma'buda bihaqqin illa Allah." There is none worthy of worshiping truth except Allah subhanahu wa taala. So these are the two asl. which are not separated, and they move together. They are not separated. La ilaha. And the Sheikh mentioned that you find this kalima, la ilaha illallah. You find the people of Turqiyya, the Sufi and the Tijaniya, and other them from the innovative sect, they repeat only this kalima 1,000 times. You find them only shouting and wailing in the mosques, in the masajid, say la ilaha, only this statement, la ilaha, la ilaha. They say this 1,000 times. The Sheikh mentioned this word is bid'ah, it's an innovation. To repeat this 1,000 times, only la ilaha alone. Where is illallah? Where is the affirmation? But after they say la ilaha 1,000 times, then afterwards they say illallah, illallah alone again for a number of times. And the Sheikh mentioned this is from their awrat, this is from their dhikr, this is from the supplications they do, and this is from the innovated ways. It should be with these two, they are not separated. It should be la ilaha illallah, not separated, la ilaha, and afterwards illallah. So the Sheikh mentioned that mostly in the Quran, يقدم النفي وأحيانا الإفراد. Most in the Quran, you find that النفي negation precedes, and also other times you find that إثبات affirmation precedes the negation. So this kalima, in order for us to be from its people, we must try to act upon the meaning of لا إله إلا الله. And this لا إله إلا الله, it has virtues. It has virtues. And from it is Allah SWT forgives anyone who has established this kalima of tawheed. Allah SWT says in the Quran, with regards to the forgiveness of anyone who has established upon tawheed, who has established tawheed, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Indeed, Allah SWT forgives anyone that has trespassed to Him. But وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, but He forgives other than anyone that was in the shirk. And the Sheikh mentioned that anyone who has committed sins but has established tawheed, then this one is Sakhir Mashiach, is under the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Azzama wa Insha Ghafar Allah, if He wishes, He forgives him, and if He wishes, He punishes him. So the Sheikh, Hafidhullah, also mentioned on the front page. Now, this statement of tawheed, la ilaha illallah, if you just say this statement of tawheed, does this mean you get these virtues? Is it mutlaq or muqayyad? Anyone who just sees this kind of tawheed, does it suffice it, or there are other conditions attached to it? So the Sheikh mentioned there are conditions, because it's not anyone who says this kalima just by saying this kalima, just by me saying you enter Jannah, you are being forgiven, you are under the mercy of Allah SWT. No, this isn't so. But the Sheikh mentioned from the Turqiyya, the Tijaniya, the Sufiyya, you find them opposing, because to them, when you just say this word, when you just say this kalima, la ilaha illallah, khalas, it suffices. You are a Muslim, you are from those who have established tawheed. The Sheikh mentioned this is incorrect, because the Mushrikun, that is, the Mushrikun, the polytheists from the first generation, they were liars. The Rasulullah SAW called them tawheed. They knew what the call was, they knew what tawheed was. They knew it wasn't just mere saying of words, they knew it wasn't just saying by the mouth, by word of tongue, saying that Allah and suffice it. Nah. They knew this. They knew it had conditions. That is why they refused to answer the call of the Rasulullah alayhi wa sallam. That is why they said to the Rasulullah, أَجَعَلَ الْآلِيَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Have you now made the deities into just one single God? Into just one single deity? They didn't accept the call. Why? Because they didn't, when they accept, that means they have to refrain from worshiping any other except true one God, that is Allah subhanahu wa ta'ala alone. So they refused. When they said to them, وَإِذَكَلَهُمْ لَا إِلَى اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. When they said to them, say la ilaha illallah, yes, that could be, you find them being arrogant towards this thing of la ilaha illallah. So this was the way of the Mushrikun. Why didn't they accept the call of Tawheed? Because they knew its impact. They knew that when they accept the call, they had to leave of worshipping any other false deities except the true one God, Allah subhanahu wa ta'ala. So this call of Tawheed, it has conditions. It has conditions, and it has been really made easier in a poem by Al-Hafiz الحكيم from the scholars of the Sunnah in his book سلم الوصول إلى الأصول. So Sheikh advises us to memorize this poem very well, because in this poem it makes it easier for us to be able to remember the condition which is attached to Kalima 2 at-Tawheed. And the Sheikh recited the conditions al-ilm wal-yaqeen wal-qabool. That is the first condition al-ilm, knowledge, wal-qabool, wal-yaqeen. That is certainty, wal-qabool, wal-inqiyad. والانقياد فضل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لمحبة. So the Sheikh recited these lines of poem by Al-Hafidh Al-Hakimi. That is the conditions related to the Shahada. The Sheikh Hafidh Allah mentioned then that the opposite to these seven conditions is jahl. One is ignorance, then one doesn't understand what Tawheed is. So one must have knowledge of these seven conditions to the testimony of La ilaha illallah. So the Sheikh mentioned, anyone who says La ilaha illallah, it should be upon yaqeen. It should be upon yaqeen, upon certainty. He shouldn't just say it by his tongue and not acting upon the conditions of La ilaha illallah. Because anyone who says this and he does contrary to this is a munafiq, is a hypocrite. As Allah SWT mentions in the Quran, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, except those who affirm with the truth upon certainty. And also the Shaykh Hafidhullah mentions the Hadith of Rasulullah SAW, whosoever witnesses that there is not worthy of worship without shak, without yaqeen, in the Hadith, without certainty, that is whosoever bears witness without shak, without conjecture, that this one is from the people of Jannah. So bear witness to Allah SWT, it has conditions, and these are the seven conditions which the Sheikh advises us to memorize as well, which has come forth in the poem of Al-Hafidh Al-Hakimi, rahimahullah. The Sheikh Abdullah also mentioned that this kind of Tawheed, it has miftah, it has a key to its door. And this key, it has a key to the door of Tawheed. And this key, it has asnan, that is, you know, every keys they have, they have clutches. So these clutches, if one of them is broken, you cannot open the door. You'll not be able to open your door. If one is broken, you'll not be able to open your door. So the same way, this La ilaha illallah, it has conditions. And these conditions, they are the asnan, they are the clutches. That if one is broken, you'll not be able to reach to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh Abdullah advises us conclusively to be steadfast upon Tawheed, to understand the meaning of Tawheed, to act upon Tawheed and call the people to Tawheed. Also, the Shaykh, in his concluding lecture today, he advises us to be steadfast upon the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala, to be serious upon seeking knowledge, and to memorize all that he has said. And also, the Shaykh mentioned some lines poetry from Nuniya from Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, referring to the seriousness of seeking knowledge and the evidences for Ahl al-Sunnah, where he mentioned the lines of poetry from Ibn Qayyim, al-ilm qala Allah qala Rasul qala sahaba hum al-irfani, that knowledge is Allah says and his messenger says, qala sahaba hum al-irfani, and saying the Sahaba said, they are from the learned people. They are the Sahaba of Rasulullah SAW. They take from him and they sought knowledge from the Rasulullah SAW. So this is our manhaj. This is our methodology, Ahl al-Sunnah. Upon us is to understand and have in that mean of Kalimat al-Tawheed, La ilaha illallah, who are the people of Tawheed. And also lastly, the Sheikh advises all the du'aj, all the brothers and sisters to strive upon seeking knowledge. And know that this is an amana. This religion is an amana, it's a trust, which Allah SWT is going to access regarding. So upon it is to help our brothers and sisters disseminate knowledge to them. Whosoever is good in translating, translates for the people to benefit. And whosoever can teach the people from what he has learned from the ulama, from the mashayikh, from other places he has traveled to seek knowledge from, to help his brothers and sisters. And the Sheikh advises us lastly to be patient upon the da'wah, da'wah salafiyah, and to seek aid from Allah subhanahu wa ta'ala. And with this, we conclude tonight with the translation of this important lecture. We pray Allah subhanahu wa ta'ala bless our Shaykh الشيخ مشتاق بن حامد الدعاس الرفاعي حفظه الله تعالى بالخير and goodness both in this life and the next. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.